والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا حال الكفار الذين يشككون في القرآن ويحاولون منع الناس من تصديقه، ثم ذكر الله جل وعلا حال المهاجرين فقال جل وعلا قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر الله جل وعلا عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطالبا بما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله ثم قتلوا أي في الجهاد أو ماتوا حتى أنفسهم أو حتى أنوفهم أي من غير قتال بل ماتوا على فرشهم فقد حصلوا الأجر الجزيل والثناء الجميل. ذلكم أنه شيعت جنازتان إحداهما مقتول في الجهاد والأخرى لشخص مات في فراشه، صلي عليهما معا وشيعهما الناس، فاتجه الناس بتشييع جنازة القتيل وأهملوا جنازة الذي مات على فراشه. فتساءل بعضهم لماذا تركتم هذا ورغبتم في هذا، فقالوا هذا مجاهد في سبيل الله، بينما كل منهما مهاجر ممن هاجر للحبشة أو هاجر للمدينة. فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، يعني سواء كانت نهايتهم بالقتل في الجهاد أو بالموت المعتاد ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهو جنة ونعيمها، أي يرزق كلا من الاثنين الذي قتل والذي مات حتى أنت، لأن كل منهما ممن هاجر في سبيل الله. كما جاء في قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقوله جل وعلا: ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم، وإن الله لهو خير الرازقين. الله تعالى هو خير من يرزق، وهو الذي بيده مفاتيح الأرزاق يجريها على من شاء متى شاء. وهؤلاء فروا بدينهم حفاظا على عقيدتهم، لا حبا في الراحة ولا طمعا في النوم، وإنما هاجروا لأجل أن يعبدوا الله للحفاظ على عبادتهم لله. هذا هو الذي هجر الكفر وذهب إلى بلد الإسلام. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، الرزق الحسن هو الجنة وما فيها من أصناف النعيم وما فيها من الملذات المتنوعة. وإن الله لا هو خير الرازقين، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق أجود الأرزاق، وهو جل وعلا خير من يرزق وهو الرزاق. ثم قال جل وعلا تكملة لهذا: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، كما جاء في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وكلمة يرضونه هذه تنبيه إلى علو المنزلة، حيث أن هؤلاء ليس فقط يصرف عنهم العذاب، وإنما ينعمون بأعلى أنواع النعيم، بحيث أن ما هم فيه من منازل يدخل عليهم الرضا والأنس والسرور والراحة والطمأنينة، بخلاف حال أهل الدنيا التي إذا رضي الإنسان فيها ساعة تكدر ساعات، إذا سر يوم أو شهر تكدرت أيامه وشهوره الأخرى. أما أولئك فإنهم يدخلون مدخلا يرضون، ولا يجدون فيه نكد ولا نصب ولا هم ولا تعب، وإنما هم في غاية النعيم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فالله تبارك وتعالى عليم بأحوال عباده، فهو يمن على من يهاجر أو يجاهد ويمن على من يستحق ذلك وهو حليم يحلم على عباده ويصفح عنهم زلاتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها عنهم بسبب هجرتهم إليه وتوكلهم عليه. وهذا بيان لبعض الأسماء الحسنى لله جل وعلا، فمن أسمائه العليم، ومن أسمائه الحليم، ومن أسمائه الرزاق، ومن أسمائه العفو، ومن أسمائه الغفور. وهذه الأسماء تدل على معانيها، فالعليم غير الحليم وغير الرزاق، وذكرها في هذه المواطن للتنبيه على ما سبقها من معاني. فالإنسان لا يستكثر أو يستبعد أن يحصل له ما ذكر، فإن الله تعالى هو الرزاق، وإذا قال ليرزقنهم الله رزقا حسنا فلا يقول لا أخشى عما يأتي، فإن الجواب يأتيه إن الذي بيده مفاتيح الرزق هو الله، وإن الله لا هو خير الرازقين. إذن تيقن بهذه النتيجة ولا تشك فيها أو تتردد، بل هي أمر حتم واقع، لأن صاحب القرار هو خير الرازقين، فما الذي يمنعه؟ وهذا هو وعده، فالله تعالى وعد بهذا وهو خير من يرزق، والله تعالى لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء لأنه هو الرزاق. المسألة الثانية، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم، فالله تعالى يدخل هؤلاء منازل يرتاحون فيها ويفرحون بها ويرضون عنها، والله تبارك وتعالى عليم بهم وبما يستحقون، وهو جل وعلا يعرف أنه قد يقع من بعض الناس أخطاء، لكن الله جل وعلا ينظر إلى كثير عملهم الصالح ويمحو عنهم السيئات، وهذا من حلمه جل وعلا. فإذا كان ربنا حليم ولو وقع منا بعض الأخطاء، إذا كانت أعمالنا الصالحة كثيرة، فإننا نسمع في هذه الأمور ونسرع إلى التوبة ونسرع إلى الإنابة والرجوع إلى الله طالبا لحلمه وعفوه ومغفرته. يقول جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك ومن عاقب، يعني إذا اعتدي على الإنسان ثم رد ذلك الاعتداء ودفعه بمثل ذلك الاعتداء فلا حرج عليه ولا إثم يلحقه. وقد ورد أن هذه الآية نزلت في سرية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فأراد المشركون قتالهم فناشدهم المسلمون، لأن لا يقع قتال بينهم، لأن هذا الشهر من الأشهر الحرم، ولكن المشركين أبوا إلا القتال، فتوقف المسلمون حتى هجم عليهم الكفار وبغوا عليهم، فرد عليهم المسلمون بالمثل، وقتلوا منهم من قتلوا وانتصروا عليهم. فهذا هو قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور عن القتال في هذا الشهر الحرم. فإن كان الشهر الحرام لا يجوز القتال فيه، لكن ما دام أنه دفع لهؤلاء البغاة وصد لهم ولم يكن ابتداء واعتداء، فإن الله يعفو عنكم الذين دفعتم هذا الدفع من الأعداء بعد التحذير والإنذار. وهذا يبين بعض المسائل، وهو أن الإنسان إذا ظلم واعتدي عليه فله حق الدفع. ولهذا لو جاء إنسان وصال عليك قفز عليك منزلك وأراد أن يفتك بك، فلك أن تدفع بما يندفع به. إن اندفع بالطرد بالكلام يكفي، وإن لم يندفع إلا بالضرب بعصا أو نحو استعمل، وإن لم يندفع إلا بقتله فلك أن تقتله وهو عدو. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان في مثل هذه الأحوال يدفعه بالأسهل فالأسهل، وينتقل من الأسهل إلى ما فوقه، حتى إذا تعذر دفعه إلا بقتله فإن دمه هدر ويسمى الصائد. ومن هذا المعنى من دوب قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وقال عن الصائل إنه هدر، يعني لا عوض له، لا مال ولا كفارة ولا قصاص. هذه الآيات تلاحظون أن الآية الأخيرة ختمت بقوله تعالى إن الله لعفو غفور، أي أن الله تعالى يعفو عن المسلمين الذين قاتلوا في الشهر المحرم ويغفر لهم ذلك، لأنهم ظلموا ودفعوا الظلم ولم يختاروا القتال، وإنما الذي اختاره هو العدو، وهم قد أكرهوا عليه وأجبروا فدفعوا هذا الصائل عنهم بما يندفع به. هذه الآيات تبين لنا فضل الهجرة في سبيل الله، وأن الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا تعذر على الإنسان أن يعيش في بلده، وهي أمر شاق أن يهاجر الإنسان ويترك أهله وماله إلى بلد آخر، لكن لما كان المقصد منها هو نصرة الدين لا طلب الراحة، كانت من أجل القربات. ولهذا فأفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون ثم الأنصار، وشأن الهجرة شأن عظيم. المسألة الثانية هي أن الله تعالى يدخر لعباده الأعمال الصالحة ولا يفوتهم منها شيء، فلو أن إنسانا هاجر في سبيل الله وحضر المعارك وقاتل ثم توفي على فراشه فإن كل عمل عمله يكتب له. ولهذا كما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه عندما حضرته الوفاة قال لمن حوله: ما في جسمي ما في بدني مقدار شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف، وها أنا أموت كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. وهو بهذا ينبه إلى أن الإنسان لن يموت قبل نهاية حياته وحلول أجله، وكونه تعرض لأخطار عظيمة وضرب وطعن وقاد معارك كثيرة ومع هذا لم يمت في المعركة وإنما مات على فراشه عند عياله، فلا نامت أعين الجبناء. المسألة الثانية أن الله تبارك وتعالى يدخر لعباده الصالحين أعلى المنازل، وأنه جل وعلا يعلي شأنهم ويرفع منزلتهم ويرضيهم، فتقر عيونهم ويسعدون بسبب ما قدموه من الأعمال الصالحة. والله تعالى هو المتصرف في هذا الكون وهو لا يظلم الناس شيئا ولا يضيع شيئا من أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، بل كلها محفوظة لهم ومدونة. المسألة الثالثة هي أن الإنسان في الأشهر الحرم ليس له أن يبدأ القتال، أما إذا اعتدي عليه فيها فإن له أن يرد، سواء كان في شهر القعدة أو الحجة أو محرم أو رجب، هذه الأشهر الحرم، فليس للمسلم أن يبدأ القتال فيها، لكن لو أنه اعتدي عليه فله أن يدفع ذلك بما يندفع به. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول جل وعلا: إن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، فهو الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء. ومن ذلك أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومعنى يولج يدخل، فيدخل الليل في النهار فينقص النهار ويطول الليل، ويولج النهار في الليل فيطول النهار وينقص الليل. وهذا نلاحظه في فصول السنة كلها، بل كل يوم يحصل ذلك، وليس هناك فراغ بين الليل والنهار، بل إذا أدبر هذا أقبل هذا وحل محله. وعلى هذا فتصريف هذه الأمور بانتظام دليل على عظمة المالك لها والمدبر لها والمسير لها. فبعض الأيام يطول الليل وبعضها يطول النهار وبعضها يتساوى الليل والنهار. والسنة 356 يوم أو 55 يوم، كل يوم يختلف عن الآخر، فهي حركة مستمرة بنظام إلهي ثابت على وتيرة واحدة. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فالله تعالى يسمع أقوال عباده ويبصرهم ويراهم، فمن أسمائه السميع البصير ومن صفاته السمع والبصر، فهو يسمع كل صوت ويرى ويبصر كل حركة وسكون، لا يخفى عليه من عباده شيء. وهذه من الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا له الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته، وإن اشتركت في ألفاظها مع أسماء المخلوقين وصفاتهم إلا أن حقائقها تختلف، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم والصفة الاتفاق في الحقيقة. فالله تعالى أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا. هذه كلها تدل على أن الله جل وعلا لا يشابهه ولا يشبه أحدا من خلقه. يقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي أن الله تبارك وتعالى هو الحق المعبود الذي يصلح أن يكون إلها. فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق وهو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي ما يدعو المشركون من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة ونحوها هو الباطل. فهذه المدعوات من دون الله لا تصلح للعبادة لأنها مخلوقات وليس لها من الأمر شيء، والأمر كله لله جل وعلا. وحينئذ يتعين أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده، فهو الإله الحق وهو المستحق لأن يعبد، وغيره لا يستحق شيئا من ذلك. إذا علم الإنسان هذا لزمه أن يصرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى ولا يتعبد بشيء لغير الله، فلا يعبد نبيا ولا ملكا ولا وثنا ولا قبرا ولا غيرها، لأن هذه لا تستحق أن تعبد. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا هو العلي الأعلى، له العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو جل وعلا الكبير. فالله أكبر كلمة نرددها كثيرا في الأذان والصلاة والأذكار. فالله تعالى أكبر من كل شيء، هو الكبير المتعال. وإذا كان جل وعلا هكذا فإنه هو الذي يصلح أن يعبد، وما لا يكون كذلك لا يصلح أن يكون إلها. يقول ابن كثير: لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. فربنا جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، وهو ذو الجلال